حدثني أبو بكر بن أبي مريم عن عطاء بن أبي رباح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني آدم، إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموت الذي نفسي بيده إنما توعدون لآت. وقد قال أبو داود في آخر كتاب المناحل: حدثنا موسى بن سهل، حدثنا حباب بن إبراهيم، حدثنا ابن أهل، حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تعبد الله هذه الأمة من نصف يوم. انفرد به أبو داود. ثم قال أبو داود: حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا أبو المغيرة، حدثني صفوان عن فراس بن عبيد عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأرجو ألا تعبد أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم. قيل لسعد: وكم نصف يوم؟ قال: 500 عام. انفرد به أبو داود. وقوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من اعتدى على رسول، هذه كقوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وهكذا قالها هنا: إنه يعلم الغيب والشهادة، وإنه لا يطلع أحد من خلقه على شيء من علمه إلا مما أطلعه تعالى عليه. ولهذا قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتدى من الرسول. فهذا يعلم رسول الملكي والبشري. ثم قال تعالى: فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه عصبا، أي يحسه بمزيد معقبات معقبات من الملائكة يحفظونه من أمر الله ويساوقونه على ما معه من وحي الله. ولهذا قال: ليعلم أنه قد أبلغ رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقد اختلف المفسرون في الضمير الذي في قوله ليعلم إلى من يعود، فقيل إنه عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد، حدثنا يعقوب الكلي عن جعفر عن سعيد بن جبير في قوله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من اتبع الرسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. قال أربعة خطبة من الملائكة مع جبريل ليعلم محمد صلى الله عليه وسلم أن قد أبلغ رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. رواه ابن أبي حاتم وحديث يعقوب الكلي به، وهكذا رواه الضحاك والسدي يزيد بن أبي حبيب. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربهم. قال: ليعلم نبي الله أن الرسل قد بلغت عن الله وأن الملائكة حفظتها ودفعت عنها. وكذا رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، واختاره ابن جرير. وقيل غير ذلك كما رواه الأوفي عن ابن عباس في قوله: إلا من ارتدى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. قال: هي معقدات من الملائكة يحفظون النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان حتى يتبين الذين أرسل إليهم. وذلك حين يقول: ليعلم أهل الشرك أن قد أبلغوا رسالات ربهم. وكذا قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. قال: ليعلم من كذب الرسل أن قد أبلغوا رسالات ربهم. وفي هذا نظر. وقال البغوي: قرأ يعقوب ليعلم بالضم، أي ليعلم الناس أن الرسل قد بلغوا. ويحتمل أن يكون الضمير عائدا إلى الله عز وجل، وهو قول الحكام ابن الجوزي في زاد المسير. ويكون المعنى في ذلك أنه يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من أداء رسالاته، ويحفظ ما ينزله إليهم من الوحي ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. ويكون ذلك كقوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وكقوله تعالى: ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين، إلى أمثال ذلك من العلم، لأنه تعالى يعلم الأشياء قبل كونها قطعا لا محالة. ولهذا قال بعد هذا: وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. آخر تفسير سورة الجن. ولله الحمد والمنة.